كثير مؤثرين فيما يطلبوا. فالإنسان يطلب رضا الله ووجهه الكريم، فإذا حصل على رضوان الله والله لا يضره ما أصابه من النكبات وما لم يتحقق من أهدافه، وإذا لم يحصل على رضوان الله والله ما لا ينفعه ما أحرز لما دون ذلك من الأهداف. ووجدته إن قصد بالأذى سرا، معناه إذا وجه إليه أي أحد أذى في سبيل الله سر بهذا الأذى لعلمه أنه سلك طريق الحق. فالسالكون لطريق الحق لا بد أن يبتلوا ويصابوا، كما قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فمعالم الطريق هي هذه البلايا والنكبات التي تصيب الإنسان على الطريق. فقد أصابت من هو خير منك، رمي إبراهيم خليل الله بالنار، وأوذي نوح 1000 سنة لله 50 عاما، وأوذي موسى حتى قال لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله، وحاول بنو إسرائيل قتله، وأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع السلام بين كتفيه وهو ساجد لربه، وأوذي في أهله وقتل أصحابه وأقاربه. فهذا الأذى لا يمكن أن تنجو منه وأنت تسلك طريقهم، فأنت حلقة من سلسلة طويلة فيها نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ومن على آذانهم من المخلصين. فكل نكبة أصابت حلقة من حلقات السلسلة فستصيب كل السلسلة. فلذلك لا بد أن توطن نفسك على هذه المكاره، فقد أصابت من هو خير منك ولست أكرم على الله منهم. فلذلك قال وجدته إن قصد بالأذى سرة، وإن نكبته نكبة سرة، وإن تعب في ما سلك فيه سرة، يسر بتعبه ونصبه لعلمه أن ذلك أجر زائد، كما أخرج البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أجرك على قدر نصبك. فهو في سرور متصل أبدا، إذا نجح ووصل إلى مرتقاه حمد الله، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، وإذا نال الشهادة في سبيل الله فهي إحدى الخصليين وهو يتطلبها، وإذا أصابت نكبة في سبيل الله حمد الله أنه سلك طريق الأنبياء وأصابه ما أصابه، فهو مسرور على كل حال. فلذلك قال فاعلم أنه مطلوب واحد وهو طرد الهم، وليس له إلا طريق واحد وهو العمل لله تعالى، فما عدا هذا فضلال وسخف، ما عدا سبيل الآخرة والعمل لها فهو ضلال، لأن الله يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقد قال المختار النبون رحمه الله والحق سعي في المعاش البادي حلا وفي حسنة المعادي، وضده الباطل. فالحق ضده الباطل، فكل ما سواه ضلال. وسخف أي نقص في العقل ونقص في التدبير. نسأل الله تعالى أن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم.